بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الثاني من لقاءات الجمعة لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. تم هذا اللقاء يوم الجمعة غرة شهر شعبان عام 35 هجرية بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. في محكم الكتاب الكريم يقول الحق جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في هذه الآية تسلية عظيمة لكل مسلم ومسلمة من الله عليه بالسنة حينما يرى ويستوحش ويحس بالغربة لكثرة مخالفيه وقلة موافقيه. وإيضاح ذلكم أن هذا المستوحش لما ذكر من قلة الرفيق في الطريق الذي من الله به على سلوك من الله عليه بسلوكه يتذكر أن رفاقه أربعة هم خيار عباد الله في كل زمان ومكان. أربعة أصناف تزول بها الوحشة وتؤنس بتذكرهم الغربة وتقوى بهم العزيمة ويشتد بهم الأزر. الصنف الأول النبيون عليهم الصلاة والسلام، فما من نبي إلا وله أتباع ومخالفون، والمخالفون أكثر. الثاني الصديقون جمع صديق، وهو المبالغ في الصدق والتصديق، لم يخالط قلبه شك في أنه على حق. الثالث الشهداء جمع شهيد، وهم كل من مضى في سبيل الله سبحانه وتعالى جهاد حق وصدق، جهاد على الإسلام والسنة. الرابع الصالحون جمع صالح، وهو كل من جمع الله له في عمله بين الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأولئكم أعني الصالحين هم النائلون قبول أعمالهم عند الله سبحانه وتعالى. وأذكر من الكلمات الجميلة والوصايا البديعة وصيتين إحداهما عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. الوصية الثانية عن الشيخ محمد، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، استنبطها من حديث عرض الأنبياء أو عرض الأمم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: رأيت النبي ومعه الرهط، وفي رواية الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. استنبط الإمام رحمه الله من ذلكم الحديث لا سيما هذه الجمل، قال: عمق هذا العلم فإنه لا تجوز الاغترار، لا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة. أقول لأن العبرة بإصابة الحق والسير عليه، فمن كان على الحق فهم خاصة الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وإن كان رجلا واحدا. وأما المخالفون للحق وإن كانوا بالملايين فلا عبرة بكثرتهم. والناظر في واقع حال المسلمين فإنهم أقل الناس، الناظر في حال المسلمين اليوم، ناظر في واقعهم يرى أنهم بالنسبة للكفار هم أقل الناس. والناظر إلى أهل السنة في المنتسبين للإسلام يجدهم أقل المسلمين. هذا ما فتح الله به علينا ويسره لنا في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يجعله مباركا علينا جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة، السؤال الأول لك يا شيخ. تفضل. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول الشيخ، كما يقول السائل: كما تعلمون فترة الإجازة تمتد لو رقمتموه، بارك الله فيكم، لو رقمتم العشر يكون طيب. السؤال الأول يقول السائل: كما تعلمون فترة الإجازة تمتد 3 أشهر، وفي الغالب في شهر شوال يقل عدد الطلاب في الجامعة والحرم، وكذا تقل الدروس، فهل الأفضل أن يبكر في الرجوع إلى البلد ويبكر في العودة إلى المدينة؟ وهل يعتبر الطالب حال أهله مع وهل يعتبر حال أهله مع العلم أن بيئته قد تكون شبه خالية من طلاب العلم بل من السلفيين؟ ما فهمت المراد من السؤال يعني، لكن أقول هذا ليس بغريب، فالواجب على طالب العلم الذي جمع الله له بين ما تيسر من العلم ومسكه بالسنة أن يعلم قومه مما علمه الله، وأن يدعو لله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجتهد وأن يحب للناس الخير كما يحبه لنفسه، وأن يجتهد في بيان الحق والدعوة إلى الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليعلم أن من قبل منه كان له في ذلكم الأجر العظيم، فله أجره وأجر من قبل منه واستمع إليه وهداه الله على يديه

وهو ناويا للحج، فالذي يترجح لدينا أنه متمتع سواء أقام بمكة أو كان في أقرب المواقيت من مكة أو رجع إلى أهله، هذا هو الراجح عندنا. وهذا إشارة مني إلى أن المسألة فيها أقوال. نعم. الحال الثانية أن يعتمر غير مريد للحج، وإنما طرأ الحج عليه بعد، فهذا إن أراد الحج متمتعا اعتمر عمرة أخرى، وإن أراد مفردا فله ذلك، يعني يحرم بالحج. نعم. شيخ، لعل السائل يريد أشهر الحج، ما يقصد أشهر الحرم، أنه يدخل فيها رجب. لا لا، إذا أشهر الحج نعم، لأنه السائل يقصد أشهر الحج. هذا هو إن شاء الله. نعم. هو قال أشهر الحرم. إيه. إيه. لعله يقصد هذا، وأنا بنيت على قول الصحيح كما ذكرت بارك الله فيكم، أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة. نعم. حفظكم الله شيخنا بارك فيكم. يقول السؤال الرابع، يقول السائل: كنت في معهد لتعلم القراءات وعلوم القرآن، ثم خرجت منه لكون المدرسين من أهل البدع ولا أعرف سلفيا في المعهد، فخشيت على نفسي منهم، لكن أبي غضب مني وهم يرغبون في عودتي، فما نصيحتكم شيخنا بارك الله فيكم؟ وهذا على وجهين: أحدهما أن يكون أولئك المدرسون دعاة إلى البدع، يقررونها ويدخلونها في كل شيء مما يعلمونه الناس، فأنت أحسنت في كونك تخرج من ذلك المعهد، وسلم على بلغ أباك من السلام، وأنه لا طاعة له في العودة، في أمرك بالعودة إلى ذلك المعهد، لأنه معصية وأنت قد خشيت على نفسك، فلك ذلك. الوجه الثاني أن لا يكونوا دعاة إلى بدعهم، هم في أنفسهم مبتدعة، لكن لا يدعون إليها حال التدريس، ولا يقررون شيئا من بدعهم ولا يدخلونها، فلك أن تعود إلى المعهد، لكن لا تخالطهم في اجتماعاتهم الخاصة. نعم، يعني اجعل تعاملك معهم حين الدراسة في المعهد فقط، ولعل الله ييسر لك مدرسة سلفية، نعم، والقائمون عليها سلفيون، فتأنس بهم ويأنسون بك. بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال الخامس، يقول السائل: إذا وقع الشخص في ناقض من نواقض الإسلام كالاستهزاء بالدين، فهل تحبط أعماله فنأمره بعد ذلك بإعادة الحج مثلا؟ هذا فيه تفصيل، فيقال: أولا، لا شك أن المكفر محبط للعمل، محبط لما قبله من العمل، فعليه التوبة النصوح، ويعلن براءته مما ينقض دينه، لا بد من هذا. ثانيا، بعودته إلى الإسلام، بعودته إلى الإسلام ينجب ما قبل ذلك. الأمر الثالث، لم يبين السائل متى ارتد، وإنما قال حتى الحج أو نحو ذلك. نقول: إن ارتد بعد يوم عرفة، يعني وقف عرفة وهو على الإسلام ثم ارتد بعد ذلك، فلا شك أن حجه حابط، وعليه بعد التوبة والشهادتين أن يعتمر، يؤمر بالعمرة. وإن ارتد

أحسن صحبتهم وأرفق بهم وألن الخطاب لهم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال التاسع يقول السائل: بارك الله فيكم، ما نصيحتكم وتوجيهكم لمعلمي ومحفظي طلاب مراكز التحفيظ خلال هذه الإجازة الصيفية وجزاكم الله خيرا؟ يجب أولا على المسؤولين عن هذه المراكز أن يتحروا في القراء من هو صاحب سنة فيجلبوه إلى مراكزهم، وأن يبتعدوا عن المتلوثة بالحزبية والبدع، فإن هؤلاء خطر على الناشئة، ويشد خطرهم حين ينفردون بهم في الرحلات، فإنهم يبثون ما لديهم من الصوارف عن الحق، ويشتدون في الدعوة إلى البدع. ثانيا، على المحفظ والمدرس للقرآن ألا يغفل عن تعليم الطلاب السنة، فإن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة معا، ولم يكن ثمة تفريق بينهما، لأن الكل وحي من الله عز وجل. وكثير من الأمور جاءت في القرآن مجملة فبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلكم الوضوء والصلاة والتيمم والحج وأمور أخرى. فكون المركز يقتصر على القراءة فقط دون تعليم الناس السنة هذا خطأ وخطر، بل يجب عليهم أن يضموا إلى ذلكم متون في الحديث والعقيدة والفقه، متون خفيفة، ويكون الشرح فيها ميسر بقدر ما يتيسر من الوقت، والله أعلم. حفظكم الله شيخنا وبارك فيكم. هذا السؤال العاشر يقول السائل: يا شيخ حفظكم الله، ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يريد أن يدرس علم الفقه؟ هل يدرس على طريقة المتون الفقهية كالزاد أو الزبد أو الرسالة لابن أبي زيد، أم على طريقة المتون الحديثية كبلوغ المرام والمنتقى؟ هذا هو الأصل فيما علمنا، دراسة كتب الحديث حتى ينضم إلى قارئ القرآن السنة، تنضم السنة إليه. لكن لو درس متنا فقهيا فعليه أن يرجح الراجح من الأقوال بالدليل، نعم، بالدليل من القرآن ومن السنة، ولا يدرس الكتاب مجردا. نعم، تفضل. يقول السائل: هل يجوز، السؤال الحادي عشر شيخنا، يقول: هل يجوز للإنسان أن يعتمر أو يحج ويجعل نيته عن جميع المسلمين؟ هذا ليس له نظير فيما أعلم، حج عن نفسه، قد تكون الحج فريضة وقد تكون نافلة، فيتزود هو من الحج. ولم أعلم أنه يجوز هذا الأمر، لم أعرف له دليلا من كتاب ولا سنة، وإنما الذي عرفناه الأضحية، يجوز للمسلم أن يشرك والديه وأقاربه والفقراء ممن يعرفهم ويحبهم، وإن كان أبو أسامة عنده زيادة، يعني ما علمتم غير هذا. جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم. هذا السؤال الثاني عشر يقول السائل: أحسن الله إليكم، بعض الشباب يقول: تعرفوا على المشايخ واجعلوا المشايخ يتعرفوا على أسمائكم، لكي عندما ترجعوا إلى البلاد يزكونكم، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. هذا لا بأس به، بل أراه حسنا، يعرف مشايخه الذين يتربى لديهم على العلم، على الفقه في الدين، وعلى السمت الحسن، ويعرفهم على نفسه، لأن كثيرا من الناس لا يعرف. وهذا في الحقيقة حسب القلة والكثرة، أحيانا يكثر العدد يصل المئات، ويعسر على الشيخ أن يتعرف عليهم، وهم قد يعسر عليهم أن يعرفوا أنفسهم على الشيخ، لكن لابد تكون واسطة من الفضلاء، من زملائهم الفضلاء، يعرفونهم على المشايخ. وحتى إذا احتاج طالب العلم تزكية زكوه في علميته وعقيدته ومنهجه، فيكون هناك، تكون هذه عونا له على قومه، فيأنسون به، لأن من زكي هو لا شك أنه خير ممن يزكى. ولا نشترط ذلك، لا يشترط في طالب العلم الذي يدعو إلى الله أن يكون مزكى، لكن هذا حسن لو توفر وتيسر فهو حسن. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 13، امرأة تسأل تقول نسيت، يعني هل قضت ما فاتها من صيام رمضان أم لا، فماذا عليها؟ أرى أن تتحرى الصواب وتجتهد، وإن كان حولها من يعرف حالها تسأله، فإن استبان لها اليقين فلا تقضي، وإن نسيت يعني لم تتيقن أرى أن تقضي، أحوط لدينها وأبرأ لذمتها، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 14، يقول السائل هل من شرط خطيب الجمعة أن يكون مقيما، وما حكم صلاة المقيم خلف المسافر إذا قصر الصلاة؟ يعني المسافر يقصر؟ المسافر يقصر والمقيم يصلي خلفه. لا يشترط في الخطيب أن يكون مقيما، قد يحل على أناس رجل عزيز عليهم لمكانته العلمية أو غير ذلك، فيقدمونه للخطبة، لخطبة الجمعة والصلاة، والمقيم إذا صلى خلف المسافر إن كانت صلاة جمعة هذا لا إشكال فيه، هي واحدة، لكن إذا كانت فرضا من الفروض غير الجمعة كالظهر والعصر والعشاء فإن المقيم هذا يتم. نعم، وصلاته خلف المسافر صحيحة. بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 15، يقول السائل ما حكم المرأة التي تدرس أطفالا لم يصلوا سن البلوغ؟ كبار يعني، لم يصلوا سن البلوغ أي نعم. إيه كبار، هؤلاء كبار مراهقون، فلا تنصح المسلمة المتدينة أن تدرس هؤلاء. قد يتساهل في كونه تدرس صغارا يعني دون التمييز، لكن أيضا هذا نحن لا ننصح به، نحن ننصح أن يدرس الذكور من أبناء المسلمين رجالا، يدرسهم رجال، وأن يدرس البنات نسوة عاقلات، لأن الخلطة مؤثرة، الخلطة مؤثرة، ونحن نرى رجالا كبارا يخالطون النساء مخالطة مفرطة، يجري على ألسنتهم كلام النساء، فلانة كذا وفلانة نفست، فلانة كذا فلانة جاءت بولد فلان، ويكون كلام نساء كأنك بين مجتمع نساء، وهذا خطأ وخطر في الحقيقة. نعم، ولا تفهموا أن ندعو إلى الاختلاط، لا، نحن نقول يعني هذا أمر يجب الاحتياط فيه، فلا تنصح المسلمة بتدريس أطفال بتدريس الذكور وإن كانوا دون التمييز أبدا، لا تنصح بهذا. ولا ينصح أيضا الآباء والأمهات أن يكلوا تدريس أولادهم إلى النساء. نعم. حفظكم الله شيخنا. هذا السائل، هذا السؤال 16، يقول السائل حفظك الله شيخنا: عندنا إمام مسجد وهو أخ سلفي، وفي صلاة التراويح يجتهد في ختم القرآن، فتكون الصلاة فيها طول، مما يجعل أهالي المنطقة يتركون المسجد ويذهبون إلى مساجد أخرى، مما جعل فراغ في المسجد وقلة من يصلون خلفه، فهل تنصحون هذا الإمام بتخفيف الصلاة أم يستمر فيما هو عليه؟ إن كان حوله هم الراغبون في التطويل لما لديهم من نشاط قوة وتقبل أطال، ثم غيرهم يصلي ما تيسر، لأن الأصل هو التطويل، الأصل التطويل في التراويح. نعم. وكونه يلتزم ختم القرآن هذا ليس بلازم، يعني الأمر فيه سعة، يصلي بما تيسر له. نعم. فهو خير ممن يلتزم ختم القرآن ويهذه هذا كالشعر والصلاة أشبه بالنقر. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 17، يقول السائل: متى يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، إلى آخره في الأذان؟ حين يبدأ المؤذن، حين أسمع النداء. نعم. ولو كان مع التكبير، مع التكبيرات الأول أو التكبيرتين الأوليين فهو أفضل. نعم. بالحديث من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. السؤال 18، يقول السائل: ما هي نصيحتكم للإخوة الذين يتفاوتون في حفظ القرآن؟ أنا لا أدري ما سبب. كيف لا يتفاوتون؟ كيف لعله يتهاونون يا شيخ، بس ما يقول يتهاونون، لعل السائل يقول يتهاونون يا شيخ. هذا فيه تفصيل. كان التهاون هذا يعني عن طريق أشياء لا فائدة فيها ولا منفعة للمرء في دينه ولا في دنياه، فهو يحض على الحفظ، الاستكثار منه، كذلك الاستكثار من حفظ السنة، لما قدمنا من أن كثيرا من الأمور مجملة في القرآن بينتها السنة. وإن كان التفاوت، إن كان التهاون لأمور أخرى، مشاغل دينية أو دنيوية، واجبات عليه، فلا بأس في ذلك إن شاء الله، ولا يقال هذا متهاون. نعم. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. السؤال 19، يقول شيخنا: أيهما أقدم، الدراسة الصيفية يعني النظامية الصيف، أم الدورات العلمية الصيف كذلك؟ أقول يعني الدورات العلمية نحن يعني عرفنا أنها نافعة، جربناها، والحضور من العوام، من الخواص والعوام كثر، بخلاف يعني المراكز الصيفية هي دورات. لكن ما أنا لا أدري عن، يعني ليست لي صلة بها. فإن كانت مثل الدورات العلمية يعتنى فيها بتدريس المواد العلمية في العقيدة والمنهج والأمور النافعة التي يحتاج إليها طالب العلم، فحبذا، يعني لا أستطيع أن أحكم على المراكز الصيفية وما فيها من المواد، إنما معرفتي في الدورات العلمية التي تعقد في مناطق المملكة وفي أكثر المناطق. السؤال 20 وهو السؤال الأخير، يقول السائل حفظكم الله: شيخنا إني أحبك في الله، إني خطيب مسجد قريتنا ولا أحفظ إلا بعض الأجزاء من القرآن الكريم، فهل يجوز لي أحيانا أن أقرأ ببعض الآيات من وسط السور التي أحفظها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليك في الخطب أن تختار ما يفيد قريتك في دينهم وأمور دنياهم في العبادة والمعاملة، ولو من خطب أهل العلم الموثوقين المعروفين بالرسوخ في العلم وحسن التدين لله عز وجل، عندهم فقه في الدين وتمسك ولله الحمد بالسنة، عليك بخطبهم، مثل الشيخ عبد العزيز بن باز إذا كانت له خطب مدونة، الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع له كتاب نافع في الخطب، وغيرهم ولله الحمد من الأحياء والأموات. وكونك لا تحفظ إلا أجزاء من القرآن، هذا ليس فيه غضاضة عليك، بل كثير من الصحابة رضي الله عنهم لا يحفظون إلا شيئا من القرآن، كثير. نعم، كيف أقول لا بأس عليك بذلك، وإن استطعت أن تتم القرآن فهذا حسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.